اليوم انا عملت كم سيئه وعملت كم حسنه. والله ان كانت السيئات اكثر حاول اليوم الثاني تكون الحسنات ايه. ها لما تخليش السيئات اكثر اعمل الحسنات. حاول كده تقدر الحسنات. مش معنى ذلك انك انت تعمل سيئات وتقول بس المعمل الحته الصغيره دي حاجه بسيطه. لا يمكن تموت وانت تعمل. صدقوا يا جماعه قرأ خبر في جريده من حوالي 15 سنه وما زلت اذكره. واحد جهني شيخ في المسجد اليوم كده قال له الزنا حرام يا مولانا. قال له طبعا يا ابن الزنا حرام. قال له يا عمي فدراك بقى يا شيخ انا هروح والعياذ بالله البعيد يزني يا ابن الصخر. قال له يا شيخ روح بلا مشايخ بلا ساعه. فانشر الجريده من 15 سنه وتذكر الخبر وقراته بدعائي ان الرجل ذهب الى وكر المعصيه وزنى بامراه يعلم الله انه مات على سرير المعصيه وهو جنب من الزنا. ما نزلش من على السرير ومات ولقي الله وهو جنب من الزنا. يبقى ما تقولش بس الحته الصغيره دي وهيعني اه مالي بكره هعمل الصبح. طب اللي انت هتنزل تموت على المعصيه ده اللي مات على السرير ده. طب مين يغسله ويلقى الله جنبا وجنابا من ايه؟ شوف هذا المساله من الملائكه تقول له انت جاي منين؟ اه ما اشتغلتش ليه؟ ده ربنا فرض الغسل من الحلال يا شيخ. اما مين غسلك؟ مساله صعبه. ولذلك علماء الطب واحنا معانا اطباء في المسجد يقولون ان 70% من الجناح يموتون بالسكته القلبيه. او اكثر. وانا مع اطباء يصححون هذا الكلام. 70% او 80% من اللي بيزنوا بيموتوا بالسكته القلبيه. قالوا ليه يا اطباء؟ الكلام ده بيموتوا بالسكته القلبيه. قالوا لان الزاني يمارس هذا العمل وهو في حاله اضطراب. في حاله خوف. لان الارض تحت ترتعد والسماء فوق كانت تنفجر والملائكه تستغيث وتستجير والنطفه تقول له اخزاك الله كل مولود يولد يقول يا ابي وانا ان ولدت ساقول يا من اشكوك الى علام الذنوب. يبقى مساله فيها اضطراب يبقى 80% من الجناه بيموتوا بالسكته القلبيه. ليه؟ لان المساله غير طبيعيه. لكن المسلم مع حلاله في بيت مطمئن وبيغفر الله وبياخذ ثواب واجر من الله رب العالمين. صليتم على رسول الله أن تغلب سيئاته حسناته فحغلنا أن نحاسب أنفسنا. تيجي آخر اليوم النهارده عندي كم حسنة؟ والله يا أخي ده دوات. ده أنت بتحسب رصيدك بال بيسموه إيه النهارده؟ في حاجة طلعت أعرف يعني أقل من الهللة. علماء الاقتصاد يبعثوا لي اسمها السن. اسمها إيه؟ السن ده اللي هو يعني جزء من جزء من النجم. سن قال لك أه أنت رصيدك معرفش 5000 إيه وبعدين 5% و50 سن. هذا كويس جزاك الله خير. طب اوعى ال 50 سن دي حافظ نفسك عليها في المعصيه. شوف رصيدك كم سن. واحد يقول لا والله ده الرصيد مش سن ده الرصيد ما شاء الله أرقام بالملايين. ونسأل الله العافية. خليتم على رسول الله أن تغلب سيئاته إيه حسناته فعلينا أن نحاسب أنفسنا. بعد ذلك الشرط الخامس ألا يكون من الذين سبقت لهم الحسنى. روحنا من سن مين اللي سبقت له بالحسنى بالجنة؟ قال لك أهل بدر اللي حضروا غزوة بدر ربنا اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم. انتهى دول خلاص. دول بقى إلى الجنة. اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم. واثنين أهل بيعة الرضوان اللي بايعوا حضرة النبي تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. طب احنا مش من دول. نحن من اهل بدر ونحن من اهل بيعه الرضوان يعملوني الى الجنه مباشره. هنا اعتراض بسيط. واحد من الفلاسفه ده الجماعه التعبانيين العقلانيين العلمانيين يقول لي تعالى ازاي ربنا يحكم على واحد بالجنه وهو لسه على قيد الحياه وممكن يعمل معصيه؟ يقول له اخلص ان الله حينما اختارهم للجنه علم انهم سيظلون على عمل الجنه حتى يلقون. علم انهم سيظلون على اهل الجنه وعلى طريق اهل الجنه حتى يلقون الله. فقال لهم اعملوا ما هم عملوا ايه بدك؟ الله كانوا مع مين؟ مع الله ورسوله. يبقى سبقت لهم الحسنى في علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى علم انهم سيظلون على الطريق. مش يجي واحد من الجماعه العقلانيين التعبانين دول وربنا يخرب عقولهم يقول لي يا اخي ازاي ربنا يدي الجنه لواحد ولسه طيب؟ ممكن اقول له لا ده انت اللي ممكن تتغير. اما هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم اولا ثم هم رضوا عن الله. وهل يرضى الله عن احد ثم يغضب عليه؟ انه يؤثره لرضاه سبحانه وتعالى. الا يكون من الذين سبقت لهم الحسنى اهل بدر واهل بيعه الرضوان. بعد ذلك الشرط السادس والعياذ بالله الا يشفع فيه احد. الله اكبر. الا يشفع فيه احد بل نعم. الانبياء لهم شفاعه وسيدنا محمد له الشفاعه العظمى صلى الله عليه وسلم. والشهداء لهم شفاعه والمؤمنون مع بعضهم لهم شفاعه. احنا مع بعض ان شاء الله ربنا يجعلنا منهم. ازاي؟ قال المؤمن لما يدخل الجنه خلي بالكم من الحديث ده جزء من الحديث. لما يدخل الجنه وبعدين ينظر فلا يجد احبابه اللي كانوا معاه في الصلاه كانوا مسؤولين شويه ذنوبه ده وراحوا النار. يقول النبي يقول ايه؟ لا انتم